السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصح الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله سبحانه من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد الخطبة الأكابر فهذه إن شاء الله تعالى الحصة الثانية من حصص تفسير سورة النساء من حصص تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام. نسأله تبارك وتعالى أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكريم، كنا في الحصة الماضية قد تطرقنا إلى بعض المقدمات التي تتعلق بسورة يونس عليه الصلاة والسلام، وبينا أن سورة يونس عليه السلام هي السورة الأولى مما يعرف عند العلماء بل مما يعرف عند سلف هذه الأمة بالمئين بالمئين، وهي الآيات التي تقارب المئة وهي السور التي تقارب مئة آية أو تجاوزها قليلا. فسميت عند الأولين بالمئين وتأتي مباشرة بعد الطوال والسبع طوال نبدأها من البقرة ومنتهاها عند سورة التوبة. معاشر الفاضل، قلنا إذا سورة هذه السورة الأولى من بين السور التي تعرف بالنهي مباشرة تلي السبعة الطوال. ثم من جهة أخرى فإن هذه السورة مفتتحة بالحروف المقطعة ألف لام را، وكثيرا ما تبتدأ السور المكية بالحروف المقطعة. الحروف المقطعة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة أكثرها من السور المكية ومعروف أن مكة تحدث القرآن بأشياء منها مثل هذه الحروف، مثل هذه الحروف التي تبدأ بها هذه الصور. القرآن الكريم بلغة عربية بلسان عربي مبين أعجز هؤلاء العرب المراحلة الذين يعني الحقيقة العربية بالنسبة إليهم سليقة يتحكمون في هذا اللسان، يتحكمون يعني هم آخذون بجدار هذه اللغة، ومع ذلك فقد أعجزهم الله لا بلغة ما يعرفونها وإنما بهذه اللغة التي يتقنونها ويتفننون فيها شعرا وأمرا. وتحداهم بهذه اللغة على أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن، مستحيل على أن يأتوا بمثل أكثر سورة في القرآن الكريم أكيدا بأن لهم ذلك، مستحيل. ولكن اجتمعوا جميعا على ذلك فإنهم لا يقدرون على رفع هذا التحدي. وهذه الصورة قلنا الإسلام راء مبدأ لها بهذه الحروف المقطعة، وكنا بينا أن أكثر الصور التي تبدأ بالحروف المقطعة مباشرة بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن، يأتي التنبيه بشكل القرآن، بيان عظمة القرآن. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن بالذكر، قرآن والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم إلى آخره. معنا ثلاث صور، معنا ثلاث صور خرجت عن هذا الأصل، والاجتهاد إنما يؤكد قاعدتها ولا يفتح فيها كما هو معروف عند العلماء. هذه الصورة هي الصورة الرابعة من الصور التي تبتدأ بالحروف المقطعة. أول صورة تبتدأ بالحروف المقطعة هي صورة البقرة، تليها صورة آل عمران، تليهما صورة الأعراف. بعد هذه الثلاثة مباشرة سورة يونس عليه الصلاة والسلام تبتدأ بالحروف المقطعة ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. في الآية الأولى من هذه السورة فوائد عدة، من هذه الفوائد حفظ الله تقرير عقيدة الوحي بشهادة هذا القرآن العظيم، تقرير عقيدة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد ذلك بيان مهمه النبي صلى الله عليه وسلم او مهمه الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام، وفيها شقان عظيمان، فيها شقان عظيمان كل الانبياء عليه الصلاه والسلام. مهمه كثيره فيها شقان، شق هو البشاره، الشق الاخر هو النظام، يبشر المؤمنين وينذر الكافرين والمشركين، يبشر المصدقين وينذر المكذبين، يبشر المؤمنين الطائعين وينذر العاصين المتكبرين المتجبرين المخالفين الى اخره، بشارة ونذار هكذا. اذا ثم الفائده الثالثه، الفائده التي بعدها بشرى لاهل الايمان والعمل الصالح بما اعد الله عز وجل لهم في جنات ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ومن الفوائد ايضا بيان عدة تواضع اهل الكفر علياء الكذب والضلال والتضليل. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انزل الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قبل صدق عند ربهم، قال الكافرون هذا سحر مبين. سبحان الله، معناها في الحقيقة هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانش واحد في الناس كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفه قومه، كما يعرفه أهل مكة، الناس مخطوطين يسمعوا به وبالكتب الأخبار تاعه الصادقة والكاذبة، لكن أهل مكة كان يعرف النبي قبل النبوة، قبل أن يقول للناس يا قوم اعبدوا الله لا لكم من إله غيره، كان يعرفه وكان يلقب عنده الصادق الأمين، كان معروفا بالصدق وكان معروفا بالامان. ما كان احدهم يجرؤ ان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من السوء، كل النبوه بكلمه ابدا، مع ان الجاهليه شباب، وكان النبي في الجاهليه كان شابا مربوطا للشباب، ومع ذلك لا يحكم حتى حاجه من الفساد، من الفسق، من الكذب، من الخيانه، من الفتور، من شرب الخمر، لا يحكم عليه ولا شيء، ثم الله عصره الله عز وجل قبل النبوه وبعدها عليه الصلاه والسلام. قوم فرعون حتى يعرفوا مليح من بعد ما يجيهم في الكتاب من عند الله يكذبوا صار ضلال بحر، ضلال عظيم جدا، ودائما او في كثير من الاحيان كانوا يصفونه بهذا الوصف، هذا السحر مبين او هذا السحر مبين الذي يجي به السحر، قالوا سحر. وتعرفوا القصه الشهيره يوم تحدث النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له حبيبي اتبعوك جيب لنا آية ملموسة شوفوها بعينها، ما تقعدش تحكيها وتقرأها، لا معليش، وش الآية هو القمر، هذا القمر العظيم، والقمر كان عنده نفس تعبير العرب كامل، مخلوق عظيم جدا، هذا القمر ينقسم على اثنين، تصدقوه وتبعوه، لو كان الانسان هذا تبعوني، قال تبعوني، تلموا بيا تلموا بيا، دعوا بيا فشق له النار فرقتين، نفس النار فرقة منهم جبل حراء، جبل ملكي بن حراء، جبل نور، جبل حراء جهة ثمانية نصف الأرض نصف الأرض جهة ثانية استعقبوا، وهم يرون الفرقتين معا في آية واحد نظروا بدأت حركة القلوب تاعهم، لكن الشيطان بحكم كبير غلبهم، لا لا قالوا ما فيش نار، سحر أعينكم، سحر العيون تاعهم. وسبحان الله بعدها بمدة يجيو ذلك المسافرين في بلدان بعيدة نادية، جاءوا قالوا الله أين أمر عجبا يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا، ما رأيتم وأين القمر قد انقسم نصفين فرقتين، فرقوا خلاص بنا سحب عليكم توبة تعالوا تسحبوا عليهم، كسبنا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، قالوا بها ومعروف عندنا من اليوم سبحان هذا يقين هذا الشيء، لكن اليوم وكانت معه الصحافه العربيه وكانت العربيه اي اكتشفت ان القمر فيه واحد الشخص مشكوك، القمر مشكوك، وقالت بلي عرف ذلك صراط كشف الله، صراط بلي هذا القمر انقطع وانشق وتفتت، هل قالوا هذا هو ما عندك علاقه هذه؟ الحمد لله القمر معصوم منذ الابد، منذ الابد معصوم الحمد لله، والقران يصرح بهذا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تصرح بهذا وجميع المسلمين يصرحوا بهذا ولله الحمد. يجب كل شهور ومن لم يدفع الله له نورا فذلك منه ما كانت موضوع مثال فالدنيا عليك من حب الله وعليك من صاحب وعليك من حق تعرفه بين الناس وبعد الانسان رجع الطريق وارتعش انك يؤمن الله عز وجل انت خطيت انك لا تهدي من احببت لان النبي عليه الصلاه والسلام انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء احنا ما عرفناش متكفين حتى اقرا الطريق اقرا كلمه اليه احنا نفكر بزاف بزاف كهربتنا استعاده بيانات هذا كذا وش تدير الواجب وعامل وزيد واكد وكرر لتكون دليلا جدا بينك وبين الله باش من غمق بعدوني تلك وجهك حتى ما اقرب لك اليك تعامل بهم مع ولدهم مع قوتهم مع قوتهم مع الجنرال الى اخره تعامل بسوء مع كذا احيانا تجد صعوبه في استجابه هؤلاء هذا قرار كذا وهذا ما تزوجه شهريه بن الدار النبي عليه الصلاه والسلام ابو طالب يعني عاون ودفع به ويعرف انه هو الحق لا مع ذلك فتح الكفر في يد الله لبس الجميع دروسا عميقه من اجل عمله لكنه في بعض هذا الشأن لله إنك لا تهدي من ولكن الله يهدي من يشاء لا يتجه عندهم شوف أمروا من القصد مع ذلك كل سحر ومن لم يجعل الله له نورا فما له هذا قاعدة إن تمشي مطمئن الباب وشوف هي الوجه تاعك هي الوجه تاعك وما تقدمش استقالة كما في القلوب القادمة هي الوجه تاعك تبين ما تنجمش تعرف القلب هذا نكر يهدي من دولة تبارك وتعالى ما تنجمش تعرف ما تنجمش تحرك هذا القلب وإذا ما تحركش أنت ماش مكذب أنت مكذب بالدعوة إن عليك إلا البلاء هذا رب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاء فلا تذهب نفسك عليه الحضرات خش نفسك الحصرة والحزن تأنيك بالوجه باطل طيب بعدها قال الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا لله إذا وذكر العقيدة عظيمة جدا بعقائدها في الحق والسنة بأن الله عز وجل مستند على عرشه بارئ من خلقه سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه هذه الآية ونفي معناها كل خطأ تكرر في القرآن الكريم هي يدل كذلك على أن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمته جل في علاه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام من بين الفوارق كلها الملام والمصطفى عز وجل يعلمها تنظيم الأمور تنظيم الأمور روح العقل لا تستعجلش الله عز وجل كان قادرا على ان يقول كن فيكون كن كل شيء مخلوق سماوات الارض وما بينهما وما فيهما البشر والحيوانات كذلك كل شيء مخلوق لكن خلق السماوات الارض وما بينهما في ستة ايام وكان هذا الامر هذا الخبر كان فتنة لبعض الناس منهم اليهود قال ستساوي اسبوع في سبعة كيفاش؟ مشكل قال معناها تحكي سبعة سبعة جالسين بقى ربي عز وجل واكذبهم وكذب دعاءهم ودعاءهم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب لغوب تعب وما مسنا من لغوب وحشاه سبحانه وتعالى من الاشياء نحن في بعض الناس نحكوا يعني انه فلا مشكله زياده نحكوا نفسه تلك هذه الاشياء ما تزدموا من الحمد لله يصدق ويسلم ويرتاح النفس مطمئن القلب دائما الحمد لله نحكي في الجد ما يدخل الطالب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده يدبر الأمر سبحانه وتعالى تدبير لأمور الناس لا تخفى عليه خافية وكل شيء في الدنيا في المستوى شو كيف تطلع الشمس كيف تستغرب كيف تشكل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وسبعة أيام في الأسبوع والشهر كامل والعام كامل والسنوات متوالية حتى نهار طول الشمس ما طلعتش من المشرق تاعها بعد اعماق الدنيا نهايه الدنيا وهذا الامور كلها راح تعطيها وتعلم انها الدين تاعنا دين هذا وقال هذا دين فرض محكم دين فرض محكم في الكون ربي عز وجل ما حكاش شفت قمر الهدية شفت كيفاش تجي الشتاء ثم بعد الصيف كيفاش تجي الشتاء كيفاش يقصروا اليابان والجوال الليل وبعد بعد العصر يبداوا اليابان يطوروا بتحقيق صوت وهكذا كواليس جاء بالليل والنهار كيف الشمس كيف القمر كيف الزمنيات كيف الصحراء السنه الكونيه السنه الكونيه لا تتبدل ولا تتغير علاش؟ برحمه الله به ورحمه الله به رحمه الله به سبحانه وتعالى تلقاش الله انك تحط على النار يدويك تحط له الهبل ويجبد الى اخره يغلي ويخشر الى العلم 100 درجه 100 درجه الاوليه ودائما هذا يبكي وبكي يبكي في 100 درجه الاوليه هذه رحمه الله بنا وتصور لك انت الماء احنا نبني 100 درجه وحتى 5 درجات يا ريت الناس تحط عليهم الامور تخلط عليهم الامور وما توقع المشاكل بزاف والحوادث وكذا لكن ربي رحمه الله بنا يظهر كيفاش يصير الكون كيفاش يصير الشتاء والصيف ربي الخير هذه الاطفال تستنزل هذه كل شيء الحمد لله اللهم لك الحمد سبحان ربي يطلع في الصوره كيف تصير فرش هذه جاب الطاس حد يرجع المكان ما يطلعش في شيء طاش علينا يجي يطلعنا وكذا الحمد لله بطلع في الطاس باش نتقدم الحق ويجهو في الحرب شكرا بس على باله بل يبحق الله في جوز المكان فعله إلا إذا أرد الله عز وجل أن ينبه عباده أعاد أن يعاقب بعض الخلقان تحفظها لكن في الأصل الحمد لله كل شيء مش عادي جدا جدا جدا ولذلك الحمد لله يدبر الأرض ما من شفيع إلا لله يهدي الشفاعة إثبات الألم الشفاعة الشفاعة من الوفاقة ما من شفيع إلا لله كان واحد يشفع عن الله تبارك وتعالى الا باذن الله ورضا من الله عز وجل عن الشافع والمشفوع والمشفوع له كما سبق معنا حفظه الله الا بذلك فهنالكم الله ربكم فاعبدون الا تتذكرون شرك خلق اقرارك بان الله هو الخالق يلزمك بان تقر بان الله هو الخالق حق العباده توحيد الربوبيه جزء لزاما لتوحيد الالوهيه لازم مش كما المشركين مشركين المشركون انحرفوا شر انحراف حينما اقروا لله عز وجل بالربوبيه قل شكون خلقك ربي شكون خلقك ربي شكون كذا وما نعرفش يعتز الذات والعزى ويعمل الاصنام ويعمل الحجر ويعمل الشجر ويعمل الشمس ويعمل الطرف الى اخره ولئن سالته من خلق فليقول الله ولئن سالته من خلق السماوات والارض لا يقول الله لا يقولون خلقه ده حديث عليه لكن في العباده يعبدون الذي لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يمكن ذلك لغيره لكن الانسان عاقل الامور دائما عاقل الحمد لله طرح في القلب فلم تتكلم الله عز وجل الذي خلق والذي ينطق والذي يحيي والذي يميت بعد ذلك تكون غيره يستحيل اذا توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه حمد الله قال تعالى اليه مرجعكم جميعا وان الله حقا انه يبدا الحق فيما يريده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من كسره والذين كفروا له شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون فريق في الجنه وفريق في السعير هذا قال ربي عز وجل هنا اثبات يوم الاخر ورب الله قلنا في مطلع صوت يوسف عليه الصلاه والسلام القضايا العظيمه قضايا عظيمه ثلاث قضايا عظيمه جدا نزل من اجل القران المكي القران في مكه كان ينزل من اجل اقرار عدد من القضايا من اهم القضايا الثلاثه قضيه الوحده التي عليه الصلاه والسلام ثانيا قضيه الالوهيه اثبات قضيه الالوهيه اجعل الالهه الها واحده ان هذا الشيء عجاب هذا قال قضيه الثالثه اثبات اليوم الاخر بلكائن حياه بعد الموت هذه القضايا الثلاثه اهل مكه كانوا مضطربين فيها اشد الاضطراب. القران المكتوب بالايات التي تثبت هذه القضايا الثلاثه. هنا في مطلع وفي بدايه سوره يوسف عليه الصلاه والسلام اثبات هذه القضايا الثلاث كما ذكرنا. قال تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد ضربوا منازل لتعلموا عدد المسلمين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون الا في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون هنا كيف وعد حفظه الله بهذه الايات البينات المباركات منها تقرير الوهيه الله تبارك وتعالى وانه ديان الحق جل في علاه منها تقرير عقيده البعث والجزاء والنشور اليوم الاخر منها بيان الحكمه في خلق الشمس والقمر ربي عز وجل خلق الشمس والقمر وجعلهم موائد بالوظائف تحول الى والاضاءه، بالوظائف تعطى مثلا تعلم هذا التسليم والحساب، الناس يحسن به اكثر، هاو نفس الشهر او نص شهر ولا في نصف الشهر او جذر القمر الى اخره مما هنالك من وظيفه. ومنها مشروعيه تعلم الحساب ومشروعيه تعلم علم الفلك، وهذا علم من علوم الحكمه ان شاء الله تعالى. ان الله عز وجل يثبت المره تعالى مش تتأملوا في الشمس، تتأملوا في القمر، تتأملوا في منازل القمر إلى آخره، هذا علم مش علم، هذا علم الآن تحت أمر الإسلام كغير العلوم، كغير العلوم المادية تتطور كثيرا. إذا بنحن عند المؤمن الكفار من أهل الإيمان يتعلمون مثل هذه العلوم ليعود ذلك في نفع على أمة الإسلام. هذا هو شيء عكس، مش هو يتعلم بشيء علوم يحتاج علمه على بعض العلوم فإذا به ينشد وإذا به يكفر بالله العظيم الله المستعان. كان علوم كثيرة جدا فيها نفع للإسلام المسلمين، وفي كل واحد من ذلك يدخلها وينتجها بعقيدة صحيحة وإيمان رافع ويقين ثابت لا يتزلزل، يكون في ذلك نفع عظيم له ولأمة الإسلام من بعده. وهكذا نقول في العلوم الأخرى التي فيها نفع للإسلام والمسلمين. معنى الأفاضل بعدها قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا. الآن كلام من جديد عن هؤلاء المشركين، عن هؤلاء المكذبين. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بل دائما فريق في الجنة وفريق طبيعي معنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانه العظيم ونحمدهم فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. خلينا نقول عن آيات المباركة. قال ربنا عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. شوف التعبير عظيم جدا، إن الذين لا يرجون لقاء الله، المقصود أهل الكفر. أهل الكفر لا يرجون لقاء الله لأنهم لا يؤمنون بأن ثمة يوما يدخلون في ربه سبحانه وتعالى، ما عندهمش إيمان بكائن يملك في أرض العالم. وحتى لو جاءوا في نفس أو شيء من ذلك فإنهم لا يحبون ذلك اليوم لأنهم لم يعملوا صالحا. ما عندهمش في هذا الشيء ذلك اليوم، يخاف الأكل. حسب كان فاء علم في الصوف بلكاية اليوم الآخر وكان يقع الله عز وجل، لكن في هذا الشيء الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هؤلاء لا يرجون لقاء الله ما يرجون في أنه لا ينجح ولا حتى ولا جاء شيء إلا تقوم بلكاية الله. هذا الشيء ما قدمه ولا شيء، لم يقدم شيئا للقاء الله، لم يقدم شيئا نافعا للقاء ربه وربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تجده لا يرجو لقاء الله ولا يحب لقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاء الله، إن الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا، ما حبش لقاء الله، لقاء الله عز وجل. زيد أرباب الحياة الدنيا، عزباته، أرضاتها، وزد قال الله بيته، واطمأنوا بها. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، مرتاح يحب الدنيا مطمئنة عند الثقة بها. والمؤمن لا يشعر بالدنيا، المؤمن هو عايش في الدنيا ده إيه الواجب، ويجعل الدنيا مزرعة للآخرة أو عقب الضغط الآخرة يصعد يزرع هناك ليحصد هناك، يزرع هنا ليحصد هناك. لأن هناك شيء مزرعة الدنيا عقب الكلام لأن تكسر الكلام الدنيا حتى ليش؟ أرحى أخرى على السر والله تعالى يوم أنا كنت في هذا الدرس على التواني في ذلك الجملة كيف لهاش؟ إن الإيمان وإن الإيمان راجع إذا من الحقيقة أو الدين واجب ويعمل يخبر ويجهز نفسه للدار الآخرة. وهذه الدنيا ما فيش مشكلة وعايش في الدنيا إذا هو الإيمان الدار فيش مشكلة، لكن يجعلها دائما مزرعة للآخرة، يجعلها قنطرة كاملة يعبرها قمر قمر يجوز عليها شخصا للدار الآخرة. إذا قال سبحانه وتعالى: والذي إن الذين لا يرجون لقاءنا وهم حاسدون ربما أنهوا بها والذين هم عن ذلك يراجعون غفلة عن الآيات لأن الآيات معرفة لذلك في القرآن تفهم بأن الآيات يجب أن يرجع أن يوجد نوعان نوع من الآيات هل آيات مسموعة مكتوبة آيات القرآن الكريم آيات مكتوبة والآيات مسموعة هذا عن آيات الله عز وجل المكتوبة والمسموعة غافلون غافلون والنوع الثالث من الآيات من نوع الآيات هو الآيات الكونية الآيات الكونية الكتاب عز وجل اسمه كتاب الكون المفتوح كتاب الكون المفتوح الآيات الكونية الشمس القمر الرياح البحر الأشجار كيف هذا الكون التسير العجيب كيف الكون الطيور كذا كل شيء حيوانات نباتات الحيوانات تعجبك عن كيف الكون هذا كتاب مفتوح لعبد المؤمن الذي يذكر المؤمن يدخل من الحين في حياته صغيره اذا يتبنى شوف الدنيا بره كيف عايش كيف تجد الجنس تحت شوف تحتها شوف الذباب شوف كذا شوف كذا هذه تزيده ايمانا هذا هو الكون يشوف شو السبعه اشخاص يشوف كذا يشوف كذا يزيد من ذلك ايمانا يوم واحد يتالم في الحرب هذه القوة يقرأ الدرس من هذا البحر هذا يأتي أخيرا يجده ذلك إيمانا وهكذا وهكذا هذه الآيات الكونية هذا النوع الثاني النوع النوعين الآيات المشركون غافلون عن نوعين آيات النوع الأول الآية في السورة المكتوبة النوع الثاني آيات هذه المرئية التي هي آية الكون الفسيح قال الله عز وجل والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك في الأحوال مستحقون أولئك أقوام النار بما كانوا يكسبون يعني وما ظلموا الله ولكن كانوا أنفسهم مظلومون بما كانوا يكسبون المادة السببية بما كانوا يكسبون ليش يكسبوهما هما يحكوا عن نفس الشر نفسهم ربي عز وجل هداهم بهداية العامة بهداية البيان بهداية الإرشاد بهداية الدلالة دلهم على صراط مستقيم الله عز وجل دعم الرسل أنت لا يكون أجدت بين كل شيء وبعد ذلك ما قد عز وجل الإنسان وهديناه من الذنب يعني الطريقين هذا الطريق ما قدرنا في داخل نفسه نفسه طريق الشر بس هو في كل مش طريق الشر أبدا أنت اللي تختار في نفسه أنت محمد أنت ربي وراك آيات سنة عليك بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام جاءت في الكتب جاءوا في الدعاء جاءوا في الاستعاضة إلى آخره أنت ما حبيتش تجعل المستقيم تحمل مسؤولية ولكن بعض المثال عبرت الى الناس عندهم مسائل هذه المسائل تاع القضاء والقدر شو تقفلهم تقفلهم لكن هي الحقيقه امر واضح جدا امر واضح نضرب مثالا ولذلك تعلموا مثالا لانسان مسافر انسان مسافر رايح لوحده الان ما يعرفش سال الناس سال سال سال سال فهم بان هذا البلاد عندها صفقات كان طلع منهم تروح تمشي فيها الله يبارك طريق ضوية قدرتية غاش يمشيوها تحبس في الطريق تلقى ودن الطاولة وتصلي وتاكل وتلقى الطاولة وكذا الحمد لله حتى وتوصل طريق الغرب مش ممتاز طبيعي ثالثا كسر في الحيوانات المفترسة سبوعة نمورة فيها قطع طرق ضلال هذه الى اخره وكل واحد جزء منها وصل هي توصل والله مصطفى والله واحد وصل في الثلاثة الواحد صح مش خير أي عمل أي عمل مش خير يقدر يخير هذا طريق المطلوبة وفي أسبوع هذا طريق المطلوبة مش في أسبوع ما كاش منها يعني ليش هذا الدنيا نفس الشيء أنا كل شيء عاقل أنا هو الجنون الجنون مش خير الخير طريق المطلوبة فمثالي حبيب أشياء واضح جدا وهذا طريق المستقيم الحمد لله كان طريق باهي وهذا طريق الحمد لله الناس جازوا وصلوا وربي بالأسلف الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام يحبون كل واحد جزء منا ونصح بأمة هي بسبب بكل كراهة وفي وتهدد الصحة الطريق يوصل وناس بزاف جازوا وصلوا والحمد لله وكذا وهذا الطريق الله المستعان أنصح جزء من العقل وجزء جزء منهم ما تفضل يا ربي هذا الشيء اللي هو كشفين من جاء في الفروق عمر وحبه رضي الله عنه وارضاه قال لنا الحمد لله الزنا وجاء لنا حكمه وخطاه فبعد ذلك تقطعوا فعلوا ذلك شيء واحنا نسجدك في قبر الله نحطوك في قبر الله مهم سبحان الله هي حقيقة هذه البيت لعلهم في القطع المسجدين الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن حياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون يعني بكسبهم ونظروا قال تعالى بعد ما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات شوف الذين هي عظيمة جدا ليلة القرآن الكريم ليلة في كل موطن ذكر أهل الجنة من أهل النار هذا لذكر أهل النار في أهل الجنة ترحيب ترحيب فليكن في الجنة وفليكن في السعير وهكذا هذا هو التوازن هذا هو التوازن الصحيح إذا قال الله تعالى بعد ذكر أهل النار فهي كلمة عن آيات الله عز وجل من الغافلين قل مأوتهم نار جهنم لأنهم كسبوا ذلك بأيديهم إن الذين بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم شوف هذا ذلك شوف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يخشى ما قلنا في مسألة كثيرة بين الإيمان وعمل الصالح يمشي كيف كيف إيمان تدعي الإيمان بعد عمل صالح يأخذ من الولو بدل عمل صالح كشف منها أو تعمل عمل صالح تقول هذه كيف دون الإيمان لا يا أخي عائشة رضي الله عنها بس في النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان وعبد الله بن جدعان كان في الجاهلية وكان كان يجمع بين الناس ويصلح ذات البين ويدافع عن مظلوم أخذ جدعان من حاجة قال يا رسول الله أين عبد الله بن جدعان فإنه كان في الجاهلية وكان وين رجل بين النار في النار إنه لم يكن يوما من الدهر رب اغفرني خطيئتي يوم الدين عمرك رب اغفرني خطيئتي يوم الدين هذه الأشياء كان يجري في الدنيا مش البلد الناس تلبس فيه والناس تعتبر فيه أو فيها قيمة في الدنيا وحبك الدنيا وصف الدنيا وفيها في الدنيا يعطي في المال يعطي في الدنيا يعطي في قوة في الجسد يعطي كذا يعطي أما الدنيا فيها في الدنيا غير ضمنها حبيت تخص الدنيا بسرعة تخص الدنيا وتخص الدنيا غير ضمنها فأنت لا تريد وجه الله لم تريد الدار الآخرة لم تريد الجنة لم تريد الفردوس الأعلى هذا شو تحفظ في مقام الجنة إنه محبوس على الشدة لكن المؤمن الربا المؤمن يريد الأعمال وجه الله يريد الدار الآخرة يريد جنة عرض السماوات والأرض وعدة المتقين ومن جنة يقوم منها من أهلها يريد الفردوس الأعلى هذا هو المؤمن فرق كبير ولا لا فرق كبير إذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم إيمان عن صالح يهديهم ربهم يهديهم إلى سواء السماء يهديهم إلى طريق الجنة يعرفوا كيف يشوف فرق الليل في وسط الظلمات شوف الناس أراحية تتلمس على الزمن باش يمشي ما يعرفش القبلة ما يعرف تصلي ما يعرف كذا كارثة كبيرة وتروح الحمد لله ربي كرمك وبنى عليه وتفضل عليه ورحت لها من طريق الفجر ورحت مشيت طريق المستقيم الكيل الكثير وبدات من اسبابه بفضل الله تعالى على قدر الله على قدر الخير ربي على هذا الخير ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم هذه حاله الايمان نور الايمان هذا حكم الايمان ضواه طريق يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم في جنات النعيم تجري من تحت الانهار بيت واحد عين تجري من تحت الانهار لك ان تتصور قصور من تحت الانهار في جنات النعيم قام عز وجل دعوانا لاهل ما دعوهم فيها سبحانه وتحيه فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعوانا فيها احفظ ثلاث كلمات ما أعظمها ما أشرفها ما أجملها ما أجلها ما أنفعها حجبين وش قضى أهل الجنة دعوانهم فيها سبحانك الله أحضر فيه سبحانك الله وتحييتهم فيها سلام وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين ثلاث كلمات عظيمة جدا الكلمة اللي يقول فيها في التسبيح فيها التسبيح معنى ذلك أن أهل الجنة ينهمون التسبيح وش معنى التسبيح؟ تنزيه مو معبود شحال مليح التسبيح مليح في الدنيا مش تملاح تاعو ربي يكرم به المؤمنين يوم القيامة يكرم به المؤمنين يوم القيامة التسبيح الله عز وجل بيعرف كيف يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في اللسان، سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم بالذات سبحان الله الحمد شكلها سبحان الله العظيم ريح كلها سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، يعني يا ربي اعطني نزاه عن جميع النقائص، يا ربي اعطني برا من جميع النقائص والعيوب، اي عيب يخطر على الذهن فالله بارك منه، اي نقص يجي في راسه فالله عز وجل منزه عنه، هذا هو التسبيح، تسبيح الله عز وجل هذا سبحان الله، واستطاع عز وجل دعواه فيها. إذا من أهل الإيمان ينهمون التسبيح في الجنة وحده، حتى الدنيا دعواه من أقرب ربه عز وجل دعواه فيها، دعواه فيها سبحان الله، دعواه فيها سبحان الله معناها دعواه الدعاء. فهمنا أن أهل الجنة يدعون الله عز وجل، يدعون به، كيف يدعون به؟ لأنه منافقين، خصهم يتزوج بزاف، لا لا، الجنة فيها من لا عبرات، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وزيد على ذلك أنك تعطى أشياء من الاستدلال، قوم بيعطيك ويزيدك ويزيدك حتى يطلع الله عز وجل على خلقه على المنين، فيقول يا عبادي أزيدكم زيدكم قال يا ابو الجنة ألم تبين وجوهها ألم تدخل الجنة ألم تنجينا من النار خلصت كل شيء بل هذا زيدكم في البيت وجهه الكريم سبحانه فما اعطوا شيء اعظم ولا اكرم ولا افضل ولا اجل ولا اشرف من النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى والزياده نظر الى وجه الله الكريم تصور كل شيء تقدر في ذمة الإخبار تقدر تصور في ذمة تقدر تخلي في ذمة أكثر أكثر أكثر أكثر من الأشكال وما عندك في ذمة صور في ذمة أكثر من يمكن دعاء يوم القيامة مش هي اللي تدعي حق عشر محتاج في الدنيا أكثر أكثر مرات تدعي في الشباب أكثر أكثر تدعي في الشعبي راح عندك ديون راح تدعي في الدنيا وفي عزيز مش هي اللي تدعي في الدنيا الدنيا راح تدعي في عشر محتاج لكن في الجنة ربي يهمك الدعاء إكرامًا منهم يكرمك ربي بهذا الدعاء كما ربي عز وجل يكرم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام بالصلاة قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون الأنبياء هم أحياء في قبورهم أحياء في بزرعهم يصلون ليش يصلون مع أن خلق من ضل عنه الدنيا ضل عنه تصلي وتزكي وتصوم وتصوم وتحفظ تعتبر وتدخل وتعامل بس هو ليه؟ لكن ضرب الاحياء ضرب جزاء ضرب مكبره ضرب تحريم للمؤمنين لكن لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحبون الصلاه كرهوا ربي بالصلاه حتى بعد ان جند كرهوا ربي بالصلاه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل قره عيني بالصلاه اقل الصلاه هي بلا تاريخنا بها راح نسيت أن نزول كل صلاة ربي كرمه هذا الصلاة بدأ الخروج من الدنيا ماشي طبعا نفسه وكرمه كذلك يقوم الحمد في الدنيا في البداية ويعرف كيف الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم ويعرف كيف الدعاء هو العبادة هذا الدعاء هو العبادة كيف يدعي راح تعرفه هذا الأجر كثير من شدة الدعاء وكان كرم يوم كلمة دعاء صلاة كرمين دعاء في التسبيح دعوة فيها سبحانه هم بقى وتحيته فيها سلام وتحيته تحية حول يوم القيامة وشيء السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوته الحمد لله وزيد خلاص ما بقاش فيك أن تحمد الله عز وجل آخر دعوات الحمد لله رب العالمين دعيت دعيت دعيت وصلت الخير وسبحت الله وكبرت مع بعض وكبرت لكم لكم لكم لكم الشيء اللي تصور كاش ماذا حلوها؟ ولا تكون سنة ولا خطر على قلب بشر. أخر شيء الحمد لله نحن ربي تبارك وتعالى. الكلمة العظيمة كيف أن المؤمن يدمن أو يدمنها في هذه هل أنتم كيف تعقلها؟ تسبيح والسلام والحمد ماذا في الشرع؟ نذكر بعض الأوقات الحمد لله الله من فوائد هذه الآيات التحذير من نسيان الآخرة والتحذير من الإقبال بالقلب على هذه الدنيا والمغالي فيها ومنها التحذير من الغفله على ايات الله عز وجل القرانيه والكونيه، لان التفكير في هذه الايات هو سبيل جدالنا، وبالتالي هو سبيل نجاتنا. حبيت تلتفت في شعرك المستقيم، وحبيت بالفعل تسلك الا في شعرك المستقيم حتى توصل الى النجاه، توصل بمراتك وتسلك في الله عز وجل تمشي على طريق الهدايه. لازمك تتامل في نوعين الايات، الايات المسموعه والمقروءه التي هي ايات القران الكريم والايات الكونيه. وهذا هو الحمد لله، هذا هو الحمد لله. يعني يقرا القران في حديث يزداد الايمان، يقرا القران فيزداد الايمان. الا بذكر الله تطمئن القلوب، يقرا القران يتبرع القران يقرا تفسير يسمع تفسير كذا، يزيده ذلك ايمانا، يزيده ذلك ايمانا ويقينا. والآية النوع الثالثة الآية أيضا من حين حين أشخر وأنصح تأمل في الدين الناس الأخرين تطلع الصح وتأمل الكون العظيم العظم والنصر الشريك المركز ويعيد ويعيد كعلاقتي كموتا كعلاقتي كبارت قتل النوم قتل ما قدوش اللي يشدو الله وشي ساعة أحد بارت الإنسان وتعظيم الكون كم لا تشوف وعشرين أو عشرين شهر أشهر عام على عام قرون طوالية الشمس نزلت مكانها، القمر في مكان، النجوم في مكانها، كل شيء يمشي عادي، الليل وبعد النهار وبعد الليل الشمس الى اخر ما هو ذلك. هذه تزيدك ايمانا، تزيدها ايمانا ورسولها ويقينا. منها حفظ الله الايمان والعمل الصالح مفتاح الجنه والطريق الهادي اليها كما هو. ثم قال العلماء من فوائد هذه الايه المباركه ان نعيم الجنه نوعان، نعيم المؤمن في الجنه نوعان، نعيم مادي ونعيم معنوي، نعيم جسدي ونعيم روحي. يعني الجسد تاعك تتمتع والروح تاعك تتمتع ايضا في الجنه، ماشي غير الجسد تاعك. والمؤمن كما قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: ما جمعنا المتنعمون بمثل ذكر الله. هذا في الدنيا وفي الاخره ايضا، المؤمن يتنعم وتفتح نفسه لذكر الله تبارك، ولذلك يلهم الدعاء ويلهم التسبيح ويلهم التحميد الى اخره. هذه الاذكار تعطيك واحد الراحه النفسيه عظيمه جدا في الجنه. اذا نعيم الجنه نوعا. ثم من اعظم ما نستفيده من هذه الايات المباركه بيان فضل التسبيح، وانا اشرح اليه بيان فضل التسبيح. إذا ذكر به التسبيح لأنك كنت في الدنيا من المسبحين، من المسبحين بلسان ومن المسبحين بقلبه، لأنك تنزه بقلبك ربك عز وجل في الجنة حين الرأس والعيون الحمد لله، فتلهم هذا التسبيح في الجنة. ثم كنت مسبحا أيضا بلسان، وتسبيح قلنا فيه من الأجرين من الأجرين من الله تعالى به عليك، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكان مواقف عدة يستحب للإنسان فيها أن يسبح المولى تبارك وتعالى. وفيها أيضا من فوائد بيان فضل الدعاء، بيان فضل الدعاء. ورب عبد المشقى قل ما يعلم عن ربي لولا الدعاء القوم. وهذا شيء الدعاء نحن نشكرها. عدنا عليك احنا يا ربي عز وجل، ربي عز وجل يكرمنا، يلهمنا هذا الدعاء، هو الحث على الدعاء. وقام بالعبادة وفيه الأجر والثواب، ورد كيف نوصل إلى تحقيق مآلبنا، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. وربي هو الموفق المسهل لك مستدعوك، وكيف تدعيك يستجيب دعاءك. وإذا سألك عبادي عنك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يستجيب لك ربي عز وجل الدعاء تعالى ويرفعك الدرجات العاليات سبحانه وتعالى. إذا الدعاء أمر تعالى عظيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما كانش واحد عاجز، كان الإنسان يعجز عن الدعاء، فرح عظيم. من الدعاء وراح لكل شيء، حقق مصالح الدنيا ومصالح الآخرة كلها دون استثناء تقدر تحصلها. وتقول عن الدعاء وتتهاون الدعاء، وبعد ما تقول روح شوف فلان عنده دراهم هاو كذا، يجيك في المشكلة لا فلان عنده مهارة لا فلان عنده منصب لا فلان كذا، تروح تجري في الليل قبل النهار وتسمع 24 ساعة بباب فعله، وتسافر بلدان شاسعة باش توصل له، مع أنه الإنسان ضعيف ممكن ينفعك ممكن ما ينفعكش، وزيد كي ينفعك مش كي يجي تقوم على الدرجة. كما قلنا طويل الجمعة حدث النبي عليه الصلاة والسلام حالة إذا قلنا ربي عز وجل يكلمك بالدعاء، ولذلك ينبغي الآن أن يحمل صالح هذا الدعاء في الدنيا حتى يقرأ به يوم القيامة. حتى الدعاء في الدنيا ربي يكرمك به يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء كل العبادة. وأدخل الناس من بقي في السلام وعجز الناس من عجز عن الدعاء أن يقصص الجمع بين هاتين الكلمتين في حديث. وهنا ربي عز وجل اجمعهم هذه الآية المباركة، دعوتهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها لله، وآخر دعوتهم الحمد لله رب العالمين. دعاء من قبل ومن بعد، وفروض سنة كان دعاء وكيف ولبس الجمع بلا توبة. لما قال أكثر الناس من بقي في السلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، فالإنسان يعجز عن الدعاء هو أعجز الناس. تعرف كيف الخير يكلف الدعاء وبعد ما تعيش، وتعرف كيف الفضل والبركه والخير والاجر والثواب وكيف السلام، ومع ذلك تستنكر عن ان تسجل على اخوانك. وهذه بديهه كبيره، هذه بديهه يوقف عند شويه، يوقف عند شويه. شوف البركه فضل، شوف السلام يا اخوانا. احنا اليوم هالكلمه هذه كلمه سادسه، مش حسن السلام، احتاج حب حسن، ما خافش حسن، كلمه سهله جدا. ثم تقرأ في السبع موقع طيبة، وبالتالي في القلب السلام عليكم السلام، كلمة طيبة سهلة ميسورة ميمونة وفيها حكمة. هذه الكلمة، هذه الكلمة شوف بداية بداية التاريخ من بعد آدم عليه الصلاة والسلام كيف أمر ربي عز وجل للملائكة واش قالوا؟ اذهب فحي ذلك النهر من الملائكة. السلام عليكم. وقالوا هذا التحية هي تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. شوف الأول، الأول تحية على بيت السلام، وبعد أعطى شيء ثاني بأن السلام اسم لنا بأسماء الله الحسنى. لما تقول السلام راتبك الله تبارك وتعالى، لأن الصلح أسماء الله الحسنى. السلام المؤمن المهيمن ولنا اسم أسماء الله، ما راتبش موظفين الناس عشان يعرف كيف. وبعد هذا السلام تحية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السلام تحية جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في جلسة في جماعة، جلسة قال السلام عليكم، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عشرة، جلسة واحد سنة قال السلام عليكم ورحمة الله، قال يشوف رد عليه وقال قال يشوف، جلسة ثالثة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد عليه السلام بعد ثلاثون، ثلاثون وش معناتها؟ تقول السلام عليكم عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم بعشرين حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم بثلاثين حسنة. أتصور مرتين ثلاثة عشر عشرين خمسين مئة مرة مئتين مرة في النهار، مش تدخل بركة من ذلك حزمة من حسنات قد بدأت أعطيك إن شاء الله تعالى من حسنات بشيء سهل. ما كيفك تستعداد، ما كيفك تستعداد البلاد، ما كيفك تستعداد القيلة، حاجة سهلة ويستمتع بها اللسان ويستمتع بها السمع ويستمتع بها القلب ويستمتع بها جميع الجوارح. كلمة طيبة سهلة والأجر فيها كثير. شيء على الكلى ثم هذا السلام، هذا كلمة كيفاش تنفذ تنفذ في القلب تاع الإنسان. ربي قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا القلب قلوب العباد بين اصبعين اصابع رحمه يقدمها كيف يشاء انصاف. القلب قد يكون حاقدا جدا عليك، تقدر تداويه بشرف ونفسه. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دينين دينين مش علم صدر يدين وحده. قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنه حتى تؤمن. تدخل الجنه الى الايمان ولن تؤمنوا حتى تحبوا. كاش محبه كاش ايمان. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتعبتم افشوا السلام عليكم. مش معنى سلام مش بعد ما السلام جد المحبه، المحبه جد الايمان، الايمان يفرق الجنه باذن الله تعالى. تعرف السلام طريق الى الجنه باذن الملك العلى سبحانه وتعالى. سلام من الذهاب بها الزلزال، سلام مش السلام لما سئل اي من عمل حيث وبين عبد الحمد لله قال تقرأ السلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف سوى من ذلك أعطي المعرفة بسلسلة تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف سوى من ذلك أخبرنا في الإسلام الحمد لله ما نفس الشيء مش عايش مع اليهود مع المجوس عايش مع المسلمين الحمد لله قل السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله أكثر هذا الرحيم خير أصيب أصيب تبقوا بالحسنات تبنى أصيب تأتي بالحسنات وزيد إذا عشت هم كيفية عشت هم كيفية بإذن تعالى أرح إن شاء الله تغضى بإذن الله تعالى بذلك واسم الدار واسم دار سلام له دار السلام عند ربه وهو ولي بمكان الجنة واسم دار السلام كل سنة حاجة كبيرة درس الخير في سبيل المعرفة قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة تسليم خاصة ألا يسلم الرجل على الرجل إلا للمعرفة ولبين يكتب علينا الجنة وغير موجودة فينا سبيل المعرفة سبيل المصلحة وكشف الصحابة والسلام والسلام كان يتكلم هذا شوف شوف سبحان الله شيء كثير والله تعرفنا شيء خاطئ جدا السلام من علينا وبدأ حدثنا في هذا في سحر وحبنا وبيرفع على الدرجات وحبنا وبيصلى على انفسنا ويصلى على اعدائنا احنا ما نشتغل ما نشتغل باش نشرب السلام في جبلنا ما عندنا كل في اوامرهم منقبضه ما عندنا محدوديه ومكاشف ضعيفه بجده ما عندنا كيف نتكلم في حاجه ترى كره من غير كره شيء كثير كثير تسميه سبحان الله العظيم وتسميه الدبان كيف تسميه الدبان كيف يحسن وبنمشي مش بالرسالة مش بالخروج نفسها لا هو مش بالخروج يقينا ما راحش يقولها فيخاف من بدا السنة يغرق مش فرصة باش تقول السنة اي كريمة يمكن كان يقول كلمة مع الاخوة اللي يقولوا بيناتهم طب بيناتهم ما كانش نحن كامل هاي كان يقول السلام من بيناتهم انا بيت عايشة قد ما بيناتنا كانت بيناتنا ولا كشجاع سلام من الاسلام بعيد راح كلمة كبيرة وما بالبلية تدل على اشياء كثيرة تدل على القلوب جدا دون بالقلوب اسدت إنا رحمه إنا رحمه ربي رحمه وبيت عليهم وبيت عليهم تمشي عنها طريق إن شاء الله تحضر إن شاء الله بذلك السلام بإذن الله تعالى وتحضر بسلام ملائكة الكرام الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة تحية الملائكة السلام عليكم وأعظم شيء وأكبر شيء وأفضل شيء وأشرف شيء أن تحية رب العالمين نعم إيه ربي يا ربي يحيي السلام عليكم يحيي ربي السلام تحيته يوم يقوله سلام سلام قولا من رب سلام قولا من رب مش هي الحمد لله تعيش في هذه الأسماء هذا بحتر واحد صدقني هذا في مسألة غاشية الله يسأل عليها أنا جزء مسألة غيركم من دماغ ما أبدي شو هو قال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليك إذا رد عليك من هو خير منهم يرد عليك ملائكة ورد عليك المشرفان أنا لا أعلم جزء إيه ما كنت أقول السلام عليكم متحرج ما كنت أقول نحن السلام نحن نسأل أكبر نسأل يقول السلام من الآن وجوز عليه بس جوز على ربك لا يضر ربي لا تربع أبدا ويلي إن شاء الله يبرع أبدا إن شاء الله أبدا ويلي ما يهمش بس أنا أريد أن أصلي بعد كل شيء الله يجوم أبشر السلام شو كنت أبشر لقلنا أبشر السلام بينا يعني مش بس السلام خلاص السلام بينا شرط بينا لما تسمع بالحياة تفهم بالصعب مش قال لي يعني فوق السلام ومصطفى ومصطفى أدخل الناس إلى الداخل بالسلام كيف واحد داخل كيف يدخل السلام والتهديد خفيفه انا كنت يهودي يحسدونها بالعكس ذاك الحسد يحود النبي عليه الصلاه والسلام حسد النبي صلى الله عليه وسلم هو وحسد الصحابه وكما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من كل يوم يحسدونها يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله من كل يوم يحسدونها جملة في أشياء كبيرة، جملة في قصيرة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجل الصحابة ربما يجب أن تكون رجل، أن ذكره يحسدكم على أشياء كثيرة، أكثر شيء يحسدكم على يحسدكم هذا الأمر، هذا ثاني الأمر، الأمر منه السلام، يحسدون على السلام عليكم وعليكم السلام، وهذا ثاني يحسدون على التكبير على الكبيرة، لما يقول إمام الظالم تقول آمين، يحسدون على التكبير خطف إمام الأمة تقول آمين، إمام يقول آمين المسلم يقول آمين الملائكة تؤمن، فمن وافقت منه من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء تشوفها كبيرة هي عظيمة من الله وهي عظيمة في قلوب الأعداء يحسدون لك حسد عظيم، ماذا تقول شكرا لك سلام كلمة مباركة تحية هذه تحية مباركة وما بدهاش كلمة الله ما بدهاش صار يقول جنوب كثير خير قد ممكن أن يسمع تسمع كم يسمع السلام عليكم يسمع كم يسمع كم يسمع أليش تجمع هذه المعنى لما يجب أن يسمع صار تقول السلام نحو السلام سلام هي الصحة سلام هي الأرض أخرى هي الأرض هذا وفي كل وقت صباح العشية أصبح فرصه كيف كان صباح فرصه الصباح كان واحد قال لنا قريت الكتاب الشيخ حكى لي مرة قال لنا قريت الكتاب مش الكتاب هذا ليش قال الصباح قال في وسط ما في وسط ما في وسط الكتاب قال ما صباح صباح كيف كتاب فرش بعد عطش بس بس ما شاء الله عليه السلام لا شيء بس كان حفظ الكتاب تمام سلام كل كله أصبح عشرة وثلاثة وثلاثة وعليكم والرجل المرأة وفي تحية تحية تحية سلام هذه اللي تحتوى في العرف ده ما فيش مشكلة العرف ده أنك أصبح عنها يمسك عليكم صباح النور ما فيش مشكلة كلمة طيبة وكلمة طيبة تصدقها مع الأصل كامل سلام هي الرجل من أحد أخوانيكم طيبة إن شاء الله ما فيش مشكلة في الله لأذن وسنحن المشكلة لأذن وقبيه الله تعالى وقتشكم سيطرنا الآية الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا هو الذي جعل الشمس ضياءً